حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال واليقظة ثم الحياة تغني عنها، ذكر الحياة يغني عنها من كلمة اليقظة. ويخشى لو بحثنا في كلمة يقظة في اللغة تستلزم نقصا، لو في اليقظة تكون بعد النوم على الهون، استيقظ فلان بعد نوم، واضح؟ ولذلك كلمة الصحوة الإسلامية فيها نظر عند العلماء، كلمة الصحوة الإسلامية إجابة لا يصحو الشخص إلا بعد سكر، الصحوة الإسلامية صحوة مع الانتباه، الانتباه بعد سكر، صحى فلان من سكره ونشوته، يعني كان شاربا ثم صحى. وبعدين طب ما هو اللي بيصحى من نومه بيكون متخبط، يكون متخبط صح؟ لو انت نايم كده واحد رن عليك الزواج عايز يفتح له الباب، هتقول تهبش كده، تهبش، واحنا مش عايزين كده، الصحوة تتهبش، عشان الصحوة تقوم قوية. واضح لك؟ نعم. إذا كلمة اليقظة في بعض النسخ يا إخوة وفيها نظر. والفرح، وهذا في كتاب الله وفي السنة، والضحك في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وغيرها، والفرح من الصحة الثانية، الضحك من الصحة الثانية، وغيرها من غير تشبيه لشيء من تلك من ذلك لصفات المربوبين المخلوقين. نعم. بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. يدلكم من كلمة اليقظة هذه غير متفق عليها، غير مقبولة. قال من غير زيادة ولا إضافة إليه. إذن كلمة اليقظة حق لها أن تحلف من النسخ وتعتمد النسخ الأخرى. الظاهر النسخ اللي مع الإخوة محقق أكثر من هذا. ولا تكييف له، ولا تشبيه ولا تحريف. ولا تكييف أي من قبل المخلوق لصفات الخالق، ولا تشبيه كذلك، ولا تحريف ولا تبديل. ترون أنه كرر هذا العبارات في صفحة صفحتين، معنى يريد التأكيد يعني. ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وطبعه عليه بتأويل المنكر. والتأويل له معاني، واحد ما يقول إليه الشيء، هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، معناه أي ما يفضي إليه ويقول إليه حقيقة الأمر. يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، لما رأوا القيامة قامت ونصب الصراط وتطايرت الكتب ونصبت الموازين والناس جمع وحشروا، حقت الحق. فعند ذلك ما تنفع شبهاتهم ولا ينفع تشغيبهم. ومنه تأويل الرؤى، قال ذلك تأويل الرؤيا من قبل قد جعلها ربي حق، وقعت حققت. ومنه تأويل معنى التفسير والكشف والبيان. وكثيرا ما يطلق الطبر ذكر ما قال أهل التأويل، يعني أهل التفسير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس اللهم علمه التأويل، وفقه في الدين وعلمه التأويل التفسير. والثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره،